Miss Forrest, Miss Forrest, Miss Faterson. Miss Miss Houston, Miss Miss Faders. Miss Miss Forrest, the Iron of the Fire, the Iron of Spotlight, the Oh! Oh! أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. لما دونالد ترامب أعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2015، العالم استقبل هذا الخبر بالضحك والسخرية، والتوقع كان إن ترشحه ده كان مجرد شو إعلامي، حاجة يقدر يرجع بيها نفسه لاهتمام الرأي العام، شو حاجة كده يقدر يرجع بيها للأضواء، سموه بقى يعني. خاصة إن دي ما كانتش أول مرة ترشح. ترامب حاول ينزل كنائب للرئيس بوش الأب سنة 1988 وفشل، وأعلن ترشحه سنة 2000 وانسحب. سنة 2012 أعلن ترشحه تاني وانسحب. فده راجل عمال يخش ويطلع تاني كل شويه رشح نفسه وبعدين يقوم ماشي. بس المره دي الموضوع كان مختلف. ترامب ما انسحبش، فضل موجود، ومع مرور الوقت ابتدت تبان قوته وشعبيته لحد ما كسب الانتخابات واصبح رئيس تقريبا اقوى دوله في العالم اقتصاديا وعسكريا. ساعتها العالم اصيب بصدمه، ازاي الراجل اللي كنا بنسخر منه ونتريق عليه يعمل فينا كده ويكسب؟ المهرج اللي فضلنا نسف عليه بقالنا سنين ونسخر منه بقى واحد من اقوى رجال العالم؟ الراجل اللي قعدنا نضحك عليه ضحك هو علينا في الاخر؟ فوز ترامب اللي حملته بشكل او باخر اعتمدت على مهاجمه اللاجئين والوعد بالعوده للعصر الذهبي للولايات المتحده بشعار ميك امريكا جريت اجين كان جرس انذار، تلاكس مقطوره يفوقك وانت ماشي ويقول لك احترس، خد بالك اليمين المتطرف ممكن يكون عائد وبقوه، واذا سكر اليمين سكر هتلر. عشان نفهم اسباب صعود اليمين لازم نفهم صعود ملك اليمين كله، قائد النازية الأعظم، الراجل اللي كان ليه دور في قتل تقريبا 60 مليون بني آدم في الحرب العالمية الثانية. هذا الفنان الرسام مرهف المشاعر والأحاسيس. طبعا مش هتصدقني لما أقولك إن تقريبا أكتر رجل في العالم كان عايز يبقى رسام. تخيل هتلر في فنون جميلة بشنمه، ده لسه فيه الأنيال. معلومة بقى إيه حصرية تاخدها من برنامج عندي بس، كان فيجيتيريان. هتلر نباتي، إحنا نموت بني آدمين عادي، لكن حيوانات لأ. بتتريق التريق التاري يا اخويا، اهو النباتي ده اللي انت عملت التاري عليه. قدر يحتل تقريبا 11 دوله، بعضهم احتلال جزئي وبعضهم احتلال كامل. مش بنتكلم هنا عن دول تعبانه يعني، بنتكلم عن روسيا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا. اصحى الكلام فيه ايه؟ اصحى، جيوش امتدت لروسيا شرقا وبريطانيا غربا واحتل بعض المناطق في افريقيا. الراجل الفيجيتيريان ده افعاله كان ليها حتى تاثير علينا كبير كعرب، وايه وقتنا هذا؟ تطهيره العرقي لليهود في اوروبا مثلا استخدم كمبرر لاعلان دوله اسرائيل سنه 1948، والحرب اللي دي كانت سبب في إزاحة بريطانيا كقوة عظمى وإعلان الولايات المتحدة الإمبراطورية العظمى الجديدة. ده راجل شئنا أم أبينا غير مجرى التاريخ. وتعالى لي بقى أحكي لك قصة الصعود. روح أبدل الخيارة بتفاحة وأجي تاني. هتلر اتولد سنة 1889 في النمسا. هتلر كان نمساوي، لم يكن ألماني الأصل، وكان نفسه يطلع رسام. هتلر قدم في أكاديمية الفنون في فيينا سنة 1907، لكن للأسف الابليكيشن اترفضت مرتين. مش عارف المشكلة كانت في سكور الايلتس ولا في الجياري. بس يعني في كل حوار يعني ربنا يسامحهم، خلال التاريخ كان هيبقى عامل ازاي لو كان هتلر اتقبل في أكاديمية الفنون وبقى فنان. المهم، بالرغم فشله بالالتحاق للأكاديمية، إلا إنه بعد وفاة والدته راح عاش في فيينا واشتغل فنان بريمي كده، يفعل ما يحلو له ويحط رجل على الرجل زي أحمد رات. والحقيقة إن في كتير جدا كان ممكن يفعل. وجوده في فيينا في هذا الوقت كان مهم جدا وساهم في تشكيل أفكاره بصورة كبيرة. لو تعرف فيينا كانت من أحد عواصم الفكر في أوروبا وقتها. يعني يكفي إن أنا أقول لك إن في فترة من الفترات فيينا دي كان فيها هتلر، تروتسكي، ستالين، فرويد وجوزيف تيتو بتاع المحور الموازي لجسر السويس، المستشفى السعودي الألماني، ألماني ملاش علاقة براوشن. بس المهم يعني، بس كان فيها اشخاص، كل هؤلاء الاشخاص العظماء اللي غيروا مجرى التاريخ، بغض النظر بقى عظماء مش عظماء دي مش بتاعتنا، ولكنهم رجال من اهم الشخصيات اللي عاشت وشكلت احداث القرن العشرين. المهم، هتلر اتاثر بكتير جدا من الافكار اللي كانت موجوده في فيينا في الوقت ده. فيينا اللي كان عمدتها كارل يوجر، المعادي للساميه، او بمعنى ادق معادي لليهوديه، لان الساميه دي تشمل ناس كتيره جدا منهم احنا. المهم، تقوم الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ويتطوع هتلر في الجيش الالماني زي اي شاب بيحب يخدم وطن ويحصل على وسام الشجاعه مرتين خلال الحرب. لكنه رغم ده فضل عريف، كاريره وقف لحد هنا وما ترقاش، لانه على حسب طبعا كلام القاده بتوعه ما عندوش مهارات قياديه، ما عندوش ليدرشيب سكيلز، خالص. المهم سنة 1918 تقوم ثورة في ألمانيا أجبرت الإمبراطور الألماني عن التخلي عن عرشه والهروب لهولندا، وانتهت الحرب باستسلام ألمانيا المفاجئ. استسلام ألمانيا؟ هتلر كان هيتجنن وابتدى يحس بالخيانة. إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي نستسلم وإحنا كسبانين يا جدعان؟ طبعًا هما لا كانوا كسبانين ولا كانوا خسرانين، كان بيسموها ترينش وورفير، يفضلوا يضربوا في بعض ومحدش بيموت أو ما بيضربوش في بعض ويفضلوا قاعدين كده مستخبيين، الحرب ما بتنتهيش بس بيخلصوا ذخيرة. ومع توقيع معاهدة فرساي 1919 ألزمت ألمانيا بدفع تعويضات مجحفة للحلفاء، عقوبة من العار التقيل، واللي حاربنا يستحمل. الاستسلام أدى لضغط رهيب وشعور بالاستسلام وشعور بالمرارة، والألمان بيني وبينك كان ليهم حق إن هم يزعلوا. إحنا مش بنتكلم على دولة كده صغيرة على قدها خسرت في حرب على الضيق، إحنا بنتكلم عن ألمانيا من أقوى إن لم يكن أقوى اقتصاد في أوروبا وقتها، قوة صناعية جبارة، نسبة أمية تكاد تكون صفر، دولة ليها قوتها وهيبتها اتذلت بمرار الاستسلام. المهم بعد الثورة وانتهاء الحرب العالمية ابتدت الأحزاب السياسية تنتشر، وكانوا بيستغلوا البارات في النقاش ونشر أفكارهم. طبيعي بعد الثورات بيحصل انفتاح سياسي، وطبيعي برضو إن بعض السلطات تبتدي تحاول تخترق الجماعات الجديدة اللي ظهرت خلال هذا الانفتاح عشان يعرفوا على الأقل ميتهم إيه، تفكيرهم عامل إزاي. وهتلر اللي كان لسه في الجيش كان واحد من المخبرين دول. في سنة 1919 يروح هتلر لأحد البارات للتجسس على أحد الأحزاب اليمينية، حزب العمال النازي. هتلر يسمع لخطاباتهم ومناقشاتهم فيعجبوا قوي كلامهم عن خيانة الأحزاب للجيش الألماني ودور اليهود في الهزيمة، وكان شايف كده فانضم ليهم في نفس اليوم وابتدى يخطب ويتكلم. عجبه الكلام، وهتلر ايه بقى ما يتوصاش في حتة الكلام دي، استاذ هتلر ما شاء الله كان خطيب مفوه جدا وبيعرف كويس قوي يحرك المشاعر في الجماهير، فالناس اللي كان رايح يتجسس عليهم اعجبوا بيه جدا. صدفة لطيفة قوي يعني. واصبح واحد من نجوم التنظيم اللي تحول بعد كده لحزب العمال الاشتراكي القومي الألماني او ما يعرف بالحزب النازي. أن أن أن الحزب كانت أهدافه بسيطة، هنبطل ندفع فلوس التعويضات بتاعة الحرب العالمية الأولى، هناخد الأرض اللي اتخذت مننا غصب. الحزب ضد الشيوعية وضد الرأسمالية وضد اليهودية وضد العالم كله تقريبا. الحزب ببساطة شديدة كده شايف إن العالم ده كله حارة، والحارة دي ليها كبير، والكبير ده هو أنا. وبدأ الحزب في البروباجندا، تم إصدار صحيفة خاصة بالحزب يقدر ينشر فيها أفكاره. الصحيفة روجت الجنس الآري كأحفاد سكان قارة أطلانتس الأسطورية زليت الميرميد اللي مكتوب لهم يسودوا العالم ويحكموه، وخلت الألمان يحلموا بعودتهم كقوة ليها هيبتها. الناس بدأت تحلم بالكومباك الريمونتادا. المهم الحزب بالبروباجندا اللي كان بيعملها دي والصحيفة اللي عملها لفت انتباه بعض الضباط اللي كانوا ضد قرار الاستسلام وتصغير حجم الجيش، ليه نرمي السلاح واحنا ممكن نحتاجه؟ فعرض هتلر على إرنست روم الضابط اللي كان مسؤول عن التخلص من السلاح انه ياخد منه السلاح ده ويسلح بيه رجالة الحزب. وبكده الحزب بقى عنده برنامج، عنده وسيلة دعاية قوية يقدر يوصل بيها للألمان، عنده ميليشيات مسلحة بتحميه وبتبطش بأعدائه، ما فاضل غير حاجة واحدة، الاستحواذ على السلطة. وفي سنة 1921 انتخب هتلر كقائد للحزب النازي، وسنة 1923 ظهرت الفرصة الذهبية للاستحواذ على هذا الحكم. ألمانيا مش لاقي فلوس تدفع تحويضاتها، فتقرر الحكومة تطبع فلوس، فالفلوس تزيد من غير أي زيادة في الإنتاج فتفقد قيمتها، والأسعار تبدأ تزيد، موجة تضخم عنيفة جدا تضرب ألمانيا وتعمل الجيرمان هايبر انفليشن المشهورة. الناس تبقى ماشية وتلاقي ورق الفلوس كده مرمي على الأرض، بيضة ممكن تتكلف ملايين إن لم يكن مليارات الماركات، والشعب مش لاقي ياكل، فالحكومة تمتنع عن دفع التعويضات. أوبا فرنسا عملت ايه؟ سكتت؟ ما سكتتش طبعا، واحتلت منطقه الرور الصناعيه، التعويضات تدفع فين عندها؟ انا بقول حاجه في منتهى الاهانه. هتلر حس ان هي دي الفرصه للاستحواذ على السلطه من غير انتخابات زي ما موسوليني عمل في ايطاليا، دي بتاعتنا بقى، الدنيا هايجه واحنا بتوع ده. هم ليه الانتخابات دي بتاعت العيال التوتو، انما احنا بناخد الحكم على طول. ورغم انه حط خطه محكمه هتلر ما خدش الحكم، يلا توتو توتو، هتلر خد على وشه بالقلم، فشل فشل ذريع، مش عايز يبقى زي العيال التوتو اهو، استحمل بقى الاجرار. قبض عليه وقعد 9 شهور في الحبس، بس يعني حسن سير وسلوك، كان الراجل شرح لهم نيته ومش عارف ايه وكده. بس الوقت اللي قضاه في السجن ده كان فرصه ان هو يفكر في حاجات كتير. في الوقت ده برضه كتب كتاب الظريف الظريف الحقيقي كتابه كفاحي يعتبر مزيج لسيرته الذاتية ومانيفيستو الحزب النازي تجربة السجن والانقلاب الفاشل والحاجات دي كلها حطها في هذا الكتاب. والحقيقة ان تجربة السجن وكده خلته يعيد تفكير في احسن طريقة يقدر يوصل بيها للحكم، فاقتنع للأسف بحال العيال التوتو ان هو ينزل الانتخابات ويكسب. ونزل الانتخابات، الصناديق هي الحل. وسنة 1924 وهتلر كان لسه في السجن، الحزب النازي نزل وكسب 3% بس، مع ان البلد لسه خارجة من حرب واقتصادها في وضع ما يعلم بيه الا ربنا، ولكن الشعب الالماني يرفض الطرح بتاعه، مش عايزينه. والحكومه تغلبت على الاحتجاجات والاضرابات اللي كانت معموله وقتها، وطبعا عملوا عمله جديده عشان يحلوا مشكله التضخم. كل الكلام ده خلى كلام هتلر بالنسبه للشعب الالماني خيار زي اللي هروح اجيبه دلوقتي. لكن هتلر زيه زي اي دكتاتور طموح بريزيستنت ما بيستسلمش من اول مره، وقرر ان هو هينزل الانتخابات الجايه، فابتدى يذاكر لها ويستعد لها. تيجي سنه 1928، اكيد الاعداد اكبر من سنه 1924، وكل المؤشرات بتقول ان الحزب النهارده اقوى، والمره دي هتلر موجود معاهم. المره اللي فاتت كان في السجن، يبقى ايه بقى شكلنا هنعملها ولا ايه؟ لكن للاسف الحزب يخسر تاني. المره دي كسب 2.5% بس من الاصوات، يعني اقل من انتخابات 1924. كارثه. الشعب الالماني بيرفض الطرح النازي تاني. يا نهار اسود، هل دي نهاية الحلم النازي؟ هل هتلر هيستسلم؟ هل هننهي الحلقة دلوقتي؟ لا، مش هننهيها دلوقتي. في سنة 1929 القدر يلعب لعبته ويبعت لهتلر هدية غير متوقعة. البورصة الأمريكية تنهار، وفي عالم الاقتصاد والمال لما أمريكا تعطس العالم يجيله برد زي ما حصل في 2008. نسبة البطالة في ألمانيا تزيد توصل لستة مليون عاطل، وهنا بقى الأرض بقت جاهزة للطرح الراديكالي زي الطرح النازي. الحلول الوسطى بتزدهر في الأيام العادية، إنما الأوقات الصعبة دي بتبقى أرض خصبة جدا لهذه الحلول الراديكالية، سواء حلول يمينية زي النازية أو حلول يسارية زي الشيوعية. ده وقتها الناس مش لاقية تاكل، البنوك بتنهار، البطالة عمالة تزيد، البلد محتاجة قائد، وطبعا ما كانش فيه حد شعبيته أكتر من اللي صوته اتنبح في إنه يقول إن ألمانيا محتاجة تبطل تدفع فلوس الإتاوة للحلفاء. ده طبعا مع إن الحزب ابتدى يستغل الأزمة في مصلحته. الحزب استغل الفرصة إن هو يظهر بصورة المنقذ للشعب الألماني. يعني مثلا الحزب بدأ يقدم مساعدة اجتماعية للعطلين، وبعدين تنظيم الحزب ووجوده في كل حتة في ألمانيا تقريبا ساعده بإنه يقوم بعمل ضخم بهذا الشكل، وده كان واحد من الأسباب إن الحزب النازي أصبح الحزب صاحب بالشعبية الأكبر في ألمانيا. وسنة 1932 الحزب النازي بقيادة هتلر يصبح أكبر حزب ألماني ويحصل على 37% من الأصوات. أغلبية بس مش أغلبية مطلقة. بس أنت متخيل اللي حصل من 3% ل 2.5% ل 37%؟ ده زيادة 17 مرة لمنتدى إيه اللي كنا بنتكلم عليها دي. ومش بس كده، هتلر شاب طموح، نجاحه ده خلاه ينزل انتخابات الرئاسة قدام بطل الحرب العالمية الأولى جون هندنبرج ويخسر. في إيه شبع خلاص بقى. بس سنة 1933 يلعب الحظ مع هتلر تاني. رئيس ألمانيا اللي هو بطل حرب العالمية الأولى اللي اتكلمنا عنه يعين هتلر كحاجة كده منصب كده اسمه تشانسلر، عشان كان خايف يعني من تمدد قوة الشيوعيين، وهو عارف ان الحزب ده ضد الناس دي وكده يعني، فنجيب الولد نستفيد بخبراته. وبكده يوصل هتلر لرأس السلطة وتبدأ سلسلة من الأحداث اللي تغير مجرى تاريخ هذا العالم. قصة صعود هتلر بالرغم ان فيها نوعا ما موتيفيشن وحماس يعلمك ان انت ما تستسلمش وكده، لكن الحقيقة انها مرعبة قليلا. ازاي الشعب الألماني استقبل هتلر وحزبه بالأحضان بعد ما رفضوا مرتين في الانتخابات؟ بلا شك الظروف الاقتصادية لعبت دور كبير، لكن احنا هنا بنشوف شعب مثقف جدا ومتعلم وذو انجاز وذو تاريخ اختار حزب شمولي وعنصري في انتخابات حرة ونزيهة. وتاني ده مش اي شعب، ده الشعب الالماني اللي نسبة الامية تكاد توصل فيه 0%، وكان ايه صاحب اقوى اقتصاد في اوروبا. لكن نقول ايه بقى؟ الله يسامح اكاديمية الفنون الجميلة، وقيت يعني جامعات تتعلم وتقبل العيال. لازم سكور الجي ار اي، لازم ال 7.5 ولا 6.5؟ ما نقبل العيال، مش احسن ما يبقوا دكتاتوريين؟ مش احسن ما يعملوا انظمه قمعيه تقمع في الناس؟ كان ممكن يبقى فنان، كان ممكن نحتضن موهبته ويبقى فنان كبير. مش انا ده زي سلفادور دالي، مش انا برضه بس الشنب بتاعه طويل شويه. لكن احنا بنقعد نحبط الاولاد فبيطلعوا كده. استحملوا بقى. لازم يعني الجي ار اي؟ لا مش لازم، بس لازم طبعا تشوف الحلقات اللي فاتت، تنتظرنا الاسبوع الجاي تشوف الحلقه الجديده، تنزل تبص بس على المفاضه، لو انت على اليوتيوب تشترك القناه. بس كده توفيق ان شاء الله، تخش امتحان تقبل تبقى راجل ناجح جميل. We'll be right back.